إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله كتقدمة للكلام عن أسماء الله وصفاته، فقال: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الآية ذكروا في سبب نزولها أن قريشا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله يا رحمن، يعني يدعو الله بأسمائه، فقالوا: هذا الرجل يقول إن الإله واحد ومع ذلك ينهانا أن نجعل له شريكا وهو يدعو إلهين، وهذا لا شك أنه من التلبيس والغلط. وهو يدعو إلهين يقول: يا الله يا رحمن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي يدعوا ربكم تبارك وتعالى باسم الله أو اسم الرحمن أو اسم الرحيم أو بأي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فإن الأسماء كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات ربنا تبارك وتعالى، فله أسماء حسنى يدعى بها سبحانه وتعالى، فكثرة أسمائه وتعدد أسمائه لا يدل ذلك على تعدد ذواته، وإنما هي ذات واحدة وهو إله واحد يعبد له الأسماء الحسنى والصفات المثلى سبحانه وتعالى. فإذا دعوتم الله عز وجل باسمه الله فهو كدعائكم الله تبارك وتعالى باسمه الرحمن أو الرحيم أو الملك أو القدوس، فكلها أسماؤه التي ذكرها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو واحد أحد. طيب، هذا المبحث أو هذا الباب كما قلنا عقده الإمام البخاري رحمه الله للكلام عن أسماء الله وكتقدمة لصفاته، كذلك الكلام عن صفاته سبحانه وتعالى. فنقول أولا إن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى ذكرها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء كلها حسنى، يعني اتصفت بالكمال الذي لا وجه نقص فيه، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى اسم تفضيل، الحسنى اسم تفضيل، وهذا في التأنيث، ويقابله في التذكير أحسن، يقال رجل أحسن وامرأة حسنى، يعني حسناء. فقالها هنا ولله الأسماء الحسنى، لأن كلمة الأسماء، الأسماء جمع، وإذا أشير إليها باسم الإشارة تقول هذا الأسماء ولا هذه الأسماء، هذه الأسماء، فناسب أن توصف بأنها حسنى. ما معنى الحسن في أسماء الله تبارك وتعالى؟ أي أنها كاملة من كل وجه، كاملة من كل وجه، لا وجه نقص فيها سبحانه وتعالى. والذي يخبر به عن الله تبارك وتعالى إما أن يكون اسما من أسمائه، أو صفة من صفاته، أو خبرا عنه سبحانه وتعالى. وأضيق ذلك باب الأسماء، يعني أنت إذا أردت أن تتكلم عن الله تبارك وتعالى وأن تعرف الخلق على ربهم، كيف يكون ذلك؟ يكون أولا من خلال باب الأسماء، وباب الأسماء باب توقيفي، يعني أنه مقصور على ما جاء في كتاب الله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان هذا نوعا من الإلحاد الذي قال الله عز وجل فيه وذر الذين يلحدون في أسمائه، وذر الذين يلحدون في أسمائه، كما كان يفعل المشركون، فيسمون آلهتهم مثلا بأسماء الله تبارك وتعالى، يشتقون لآلهتهم الباطلة أسماء من أسماء الله، فيسمون مثلا اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، وهكذا. فهذا من الإلحاد، وكما ألحدت الفلاسفة فسموا الله تبارك وتعالى بالعلة الأولى، فهذا كله من الإلحاد. فهذا الباب مبناه على التوقيف، لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب كما قلنا هو أضيق الأبواب. أوسع منه باب الصفات، أن تخبر عن الله عز وجل من خلال ما جاء من وصف له في الكتاب أو السنة. وهذا الباب وإن كان أوسع من باب الأسماء إلا أنه كذلك توقيفي، إلا أنه توقيفي، يعني نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونمفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان بخلاف ذلك فإننا نسكت عنه ونمسك، لأن باب الوصف باب توقيفي كما قلنا. وأوسع منه باب الإخبار، باب الإخبار يعني أن تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون مشتملا على نقص، لا يكون مشتملا على نقص، فهذا كذلك جائز على قول جمهور أهل العلم، أنك يجوز أن تخبر عن الله عز وجل بألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن بشرط ألا يكون فيها وجه نقص. طيب، هل أسماء الله عز وجل أسماء مجردة يعني لا تتضمن أوصافا، أم هي أوصاف وأعلام؟ هي أوصاف وأعلام، أعلام لأنها تدل على ذات الباري تبارك وتعالى، وكذلك هي مشتملة على أوصاف، فكل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة. فاسم الله عز وجل الحي يتضمن صفة الحياة، العزيز يتضمن صفة العزة، الرحيم صفة الرحمة، وهكذا. ثم كذلك هذه الأسماء قد تكون أسماء لازمة وقد تكون أسماء متعدية. ما معنى هذا الكلام؟ الأسماء اللازمة أي التي تتضمن صفة يتصف بها الباري تبارك وتعالى ولا يكون لها أثر يظهر في الخلق، لا يكون لها أثر يظهر في الخلق. فاسم الله الحي يتضمن صفة الحياة، لكن هذا اسم لازم لأن الحياة يتصف بها الله تبارك وتعالى وليس لها أثر في الخلق. الله عز وجل يحيي الخلق، لكن هو موصوف بصفة الحياة، صفة الحياة. واسم الله تبارك وتعالى الحكيم يتضمن صفة الحكمة، وهذه تعود على الله تبارك وتعالى، فهو من هذه الجهة اسم يتضمن صفة لازمة. وقد يكون هذا الاسم عائدا إلى الإحكام، إلى الإحكام، فالله عز وجل خلق كل شيء وأحكمه، فهو من هذه الجهة اسم متعد إلى غيره. وأما اسمه الخالق فهو يتضمن صفة الخلق، وهذا من باب التعدي أم اللزوم؟ تعدي، تعدي، لأن الله عز وجل من آثار اتصافه بأنه خلق أنه خلق الخلق. وكذلك اسمه الرحيم، هذا كذلك من باب التعدي، هذه صفة متعدية لأن الله عز وجل رحيم اتصف بصفة الرحمة وهو يرحم خلقه، كذلك الرزاق سبحانه وتعالى والرازق، هذه كذلك صفة متعدية لأنه يرزق خلقه سبحانه وتعالى. إذا كان الاسم يتضمن صفة لازمة فالواجب في هذه الحالة أن نثبت ماذا؟ الاسم وهذه الصفة التي تضمنها، وبهذا نفارق ماذا؟ نفارق الجهمية الذين لا يثبتون اسما لله تبارك وتعالى، ونفارق المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات. طيب، وإذا كان الله عز وجل متصفا باسم أو سمى نفسه باسم تضمن صفة متعدية، فهنا يجب عليك أن تثبت أمورا ثلاثة. يعني سمى الله عز وجل نفسه الرحيم، فالواجب عليك أن تثبت اسمه الرحيم، وأن تثبت له الرحمة كصفة له، وأن تثبت آثار هذه الرحمة في خلقه، أن تثبت آثار هذه الرحمة في خلقه سبحانه وتعالى. كذلك مما يتعلق بهذا الباب أن نعلم أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، أسماء الله عز وجل غير محصورة. يعني لما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما أراد أن يبين أن له عددا معينا قد حصر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما فقط، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 99 اسما أظهرها للخلق. من أحصاها يعني من علمها، يعني علم مواضعها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم مقتضاها، علم معناها وعمل بمقتضاها، فهذا يصدق عليه أنه أحصى هذه الأسماء، ولذلك يكون جزاؤه ماذا؟ الجنة، يكون جزاؤه الجنة. طيب لماذا نقول إن الإحصاء لا يعني العد فقط؟ يعني بعض الناس يعتقد أن الإحصاء أن يقول كما يقول بعض الناس: نسألك يا الله، ويعدون أسماء الله تبارك وتعالى، وقد يدخلون أسماء ليست من أسمائه، يظنون أن هذا هو الإحصاء. ليس هذا هو الإحصاء، والذي يبين ذلك الجزاء الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الإحصاء. قال: من أحصاها دخل الجنة. هو مجرد العد يترتب عليه هذا الجزاء العظيم دخول الجنة؟ لا، وإنما المراد العد وعلم المعنى والعمل بهذه الأسماء قدر الاستطاعة. طيب لماذا نقول ويقول جمهور أهل العلم أن أسماء الله غير محصورة؟ نقول لأن هذا هو المعنى الصحيح، كما قال الخطابي وغيره، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما هو بمثابة قول القائل منا إن لي 99 درهما أعددتها للصدقة. عندي 99 درهم أعددتها لماذا؟ هل هذا يعني أنني لا أملك غير هذا المال؟ لا، هذا القدر من المال أنا أعددته لماذا؟ للصدقة. وكذلك ربنا تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، جعل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما من أحصاها جوزي بالجنة. طب ما الذي يدل على هذا المعنى؟ يدل على ذلك حديث الكرب، حديث عبد الله بن مسعود، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يعني أن الله عز وجل استأثر بأسماء له لم يطلع عليها لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. ويدل على ذلك أيضا حديث الشفاعة، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش، وأن الله عز وجل يفتح عليه بمحامد يعلمه إياها لم يكن علمها قبل ذلك، يعني يثني على ربه بأسماء وصفات لم يكن علمه إياها قبل ذلك. وكذلك يدل عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، والذي نقلته لنا عائشة رضي الله عنها لما التمست النبي صلى الله عليه وسلم أو مكان النبي، فوجدته ساجدا وقد نصب رجليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال بعض أهل العلم: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك فيه أن أسماء الله غير محصورة في هذا العدد. طيب ما وجه الدلالة؟ أنها لو كانت محصورة في هذا العدد فأعلم الخلق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم مواضعها وهو أعبد الناس لربه تبارك وتعالى. فلو كانت محصورة ها لأحصى النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على ربه، فلما قال لا أحصي ثناء عليك دل ذلك على أن أحدا لا يستطيع أن يحصي أو أن يكمل الثناء على ربه إلا إذا حصر الأسماء والصفات. فهذا كما قلنا فيه أن أسماء الله عز وجل غير محصورة. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم ذكر هذا الحديث. عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه يذكر الآية ويذكر مع ماذا؟ الحديث. وهذا ذكرناه قبل ذلك، وأنا أنقل لكم نقلا نفيسا عن شيخ الإمام البخاري البخاري في تصرفاته في هذا الباب يؤكد لنا بما يقطع كل شك ويرد كل شك أنه لم يكن على طريقة المتكلمين المعطلة من أشعرية وماتريدية ومعتزلة وغير ذلك، فضلا عن الجهمية الغلاة. لماذا؟ لأنه لا يستدل بالحديث فقط حتى يقال خبر أحد مردود، وإنما يؤكد بماذا؟ بذكر الآية، بذكر الآية، والآية من جهة الثبوت قطعية الثبوت، ومن جهة الدلالة كذلك قطعية الدلالة. فيقول شيخ البخاري رحمه الله، وهو سلام بن أبي مطيع هو شيخ شيوخ البخاري، هكذا ينقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية، ينقل عن سلام بن أبي مطيع يقول وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة، المبتدع على مختلف فرقهم، فقال ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث، والله ما في هذه ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله. قبل أن أنقل هذا النقل أذكر لكم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب، يأتي بالأحاديث ويدخلها في باب معين ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات، وإن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعا. إذن لماذا يصنع البخاري ذلك؟ حتى يقول لهؤلاء المعطلة باب الصفات ليس من أخبار الآحاد، لأنه قد دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ يقول على التنزل معهم في ترك الاحتجاج بأخبار الآحاد في باب الاعتقاديات. ثم ذكر عن شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث، والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله. يقول الله تعالى إن الله سميع بصير، هذا في هذه الآية فيها إثبات ماذا؟ سمع والبصر، وفيها إثبات اسم الله سميع والبصير. ويقول ويحذركم الله نفسه، فيها إثبات النفس لله تبارك وتعالى التي هي الذات يعني كما سيأتي. ويقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فيه إثبات القبضة لله تبارك وتعالى، وسيأتي ذلك تفصيلا في الأحاديث التي سيذكرها البخاري رحمه الله. والسماوات مطويات بيميني، فيه إثبات اليمين والطي. وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيه إثبات اليدين. وقال وكلم الله موسى تكليما. وقال الرحمن على العرش استوى، قال ونحو ذلك. فلم يزل أي سلام ابن مطيع يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس، وكأنه لمح في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد في سبب نزولها، لمح في هذه الترجمة بهذه الآية يعني ذكر إلى ما ورد في سبب نزولها هذا الذي ذكرناه. لكن الحافظ يقول هذا جاء بسند ضعيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن هل أحاديث الصفات والكلام عن الصفات من أخبار الآحاد ولذلك ترد؟ نقول لا لا. طيب هم لماذا يردون خبر الآحاد؟ يقولون ها لأنه مظنون وليس مقطوعا به. طيب كل أحاديث الصفات بلا استثناء وردت في الصحيحين، والصحيحان هما أصح كتابين بعد كتاب الله. طيب العلماء لما يتكلمون عن إفادة الخبر للعلم أو الظن يجعلون الأحاديث التي وردت في الصحيحين مما يفيد العلم، مما يفيد العلم. لماذا؟ لأن الأمة تلقتها بالقبول، لأن الأمة تلقتها بالقبول. يعني احنا عندنا متى يفيد الخبر العلم وليس الظن؟ إذا كان متواترا، صحيح، إذا كان الخبر متواترا، يعني رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع، واضح؟ والعدد التواتر هذا ليس فيه دليل يثبت، يعني لا نستطيع أن نقول حد التواتر أن يرويه 10 أو 15 صحابيا أو راويا أو 20 أو أقل أو أكثر، ليس فيه دليل يثبت. ثم إن قلنا هذا يفيد العلم، الحديث إذا كان متواترا. كذلك قد يفيد الخبر العلم بسبب رواته، يعني أن يكون رواته حجة أثباتا وإن لم يرويه كسرة، وإن لم يروي الحديث كسرة من العلماء. يعني حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أثبات، كلهم رواة كالشمس، حجة أثبات، فهذا يفيد العلم. كذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين يفيد العلم. كذلك الحديث الذي جاء موافقا لكتاب الله تبارك وتعالى يفيد العلم ولا يفيد الظن. وهذا مما يؤكد لنا أن الأحاديث التي وردت في صفات الباري تبارك وتعالى أنها تفيد العلم لا الظن. ولذلك ضل المتكلمون والمعطلة لما جعلوا هذه الأحاديث من أخبار الأحاد وأخذوا يلتمسون لها التحريفات والتأويلات التي لم تجري لا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها، ولا على لسان أصحابه، ولا التابعين، ولا أتباع التابعين، ولا أئمة الهدى. يعني هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كلما ذكروا حديثا يعني يأتون الآن لحديث مثلا الحديث الذي معنا في الباب والذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذا فيه إثبات صفة ماذا؟ الرحمة. طيب ماذا يقول المتكلمون؟ يقولون الله عز وجل لا يوصف بالرحمة، لا يوصف بالرحمة، لأن الرحمة تعني ميل القلب والميل ضعف، وإنما المراد بالحديث يرحم الله من عباده الرحماء أي يسيبهم ويجازيهم خيرا على رحمتهم الخلق، فيجعلون ذلك مرد إلى صفة الإرادة. مثلا يريد أن يسيبهم، يريد أن يرحمهم، لكن لا يتصف بصفة الرحمة. طيب لماذا تقولون ذلك؟ يقولون لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، ولو وصفناه بصفة الرحمة لشبهناه بالمخلوق، لأن المخلوق إذا أراد أن يرحم أحدا فإنه يميل إليه، وهذا ضعف، والله منزه عن الضعف. ما دليلكم؟ العقل ثم هذه الآيات الثلاثة. الشيخ المعلم اليماني رحمه الله له كلمة جميلة جدا، يعني كم هي الأحاديث والآيات التي تكلمت عن صفة الباري تبارك وتعالى؟ ربما فقط الحصر، صحيح؟ فهل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، هل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عامة أو في مجلس الخاصة من أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل وجدناه كلما ذكر حديثا من أحاديث الصفات أو ذكر آية من آيات الصفات يقول انتبهوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هنا إنما يرحم الله من عباده الرحماء، انتبهوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ارحموا من في الأرض يرحمكم، انتبهوا ليس كمثله شيء وهو السميع، الرحمن على العرش استوى، انتبهوا. هل وجدنا ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عام أو مجلس خاصة؟ لأن حتى هؤلاء المتكلمون طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالهم أو مقالهم، فقالوا إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على قدر العامة، على قدر عقولهم وعلى قدر ما يتخيلون ويتصورون. طيب هذا بالنسبة للعامة. طيب لماذا لم يصرح لخاصة أصحابه بأن ظاهر هذه النصوص غير مراد، بأن هذه النصوص تشتمل على صفات للبارئ تبارك وتعالى تليق به؟ هذا غير مراد، لأن هذا يستلزم التجسيم أو التمثيل أو كذا وكذا. هل صرح بذلك لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل صرح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لمن تعلموا منه؟ هل صرح من تعلم لمن لا نجد هذا. ولذا هذا الخطل وهذه الظنون لا تقوم إلا في عقول هؤلاء. ولذا الواجب في ذلك أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. أثبت أنه يرحم فنثبت أنه يرحم سبحانه وتعالى، وأنه رحيم، وأنه رحمن سبحانه وتعالى. لكن رحمته لا تشبه رحمة المخلوق، لأنك قد ترحم غيرك وتضطر لذلك لأنك ضعيف، تعفو عنه وترحمه لأنك ضعيف لا تستطيع أن تقتص منه، صحيح؟ وأما رحمة الله تبارك وتعالى فإنما هي عن عزة وعن قوة وعن عدم حاجة للخلق سبحانه. أنت قد ترحم غيرك وتظهر رحمتك لغيرك لأنك تحتاج شيئا منه، والله عز وجل منزه عن كل ذلك. ثم يقال لهؤلاء القول في بعض الصفات كالقول في بعضها، ما الصفة التي تثبتونها لله تبارك وتعالى؟ ائتوا بصفة واحدة تثبتونها لله تبارك وتعالى ولن أجادلكم في إثباتها. يقولون نحن نثبت صفة الحياة، أظن مفيش حد يختلف على أن الله عز وجل موصوف بالحياة سبحانه وتعالى. طيب هل المخلوق موصوف بالحياة؟ لا شك أنه موصوف بالحياة. إذن لماذا أثبتتم الحياة للباري ولم للباري مع أنها ثابتة للمخلوق؟ يقولون لأن حياته ليست كحياة المخلوق. نقول وكذلك رحمته سبحانه وتعالى، وهذا يندرج تحته كل ما ثبت لله تبارك وتعالى. استواءه ليس كاستواء المخلوق، نزوله في الثلث الأخير من الليل ليس كنزول المخلوق، إلى غير ذلك من الصفات. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فكما أثبتت الآية اسم الله الرحمن، فكذلك أثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرحمة له سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك حديث أسامة ابن زيد، هو حديث عظيم. يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت. يعني إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ابنها قد جاءته سكرات الموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر ويشهد ذلك. فلما جاءه الرسول قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الملك المالك المليك سبحانه وتعالى. فإن أعطاك شيئا فهذا فضل منه، وإن أخذه فهذا عدل منه سبحانه وتعالى، لأنه أخذ ما يملكه وما له، وهو يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهذا معنى إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا الصغير ما مات قبل أجله، إنما هذا هو أجله الذي أجله الله عز وجل له وجعله له في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. طب ما الواجب؟ هذا هو النظر إلى القدر. طيب الشرع قال فمرها فلتصبر ولتحتسب، حتى تؤجر على ذلك مرها أن تصبر وأن تحتسب. أن تصبر لا كصبر البهائم، لكن صبر تؤجر عليه على هذه الأقدار المؤلمة، وأن تحتسب ذلك عند الله، فإن من أخذ الله عز وجل صفيه وحبيبه فصبر على ذلك فليس له جزاء إلا الجنة. فأعادت الرسول، يعني أرسلت الرسول مرة أخرى تعلم مكانتها عند أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أقسمت لا يأتينها، ارجع إلي وقل إن ابنتك تقسم عليك أن تأتي، لابد أن تأتي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه، يعني رفع الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت، ونفسه تقعقع يعني لها صوت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاضت عيناه، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ ظن سعد بن عبادة رضي الله عنه ومن كبار الصحابة أن ذلك ينافي الصبر، أن البكاء ينافي الصبر، فقال ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة، يعني البكاء هذا دليل على الرحمة الموجودة في القلب، جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء لا ينافي الصبر، البكاء لا ينافي الصبر. ولذلك لما ذكروا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موقفا للفضيل بن عياض لما مات ولده علي وكان من الزهاد العابدين، وله قصة عجيبة، يعني علي هذا ابن الفضيل كان في شبابه ممن أتعب أباه في تربيته، حتى وكل الفضيل أمره إلى الله ودعا الله عز وجل أن يصلحه فأصلحه، واستجاب الله تبارك وتعالى دعاء، فكان عجيبا في عبادته رحمه الله. وذكروا في سبب موته أنه صلى خلف أبيه ذات يوم وسمع آية عذاب فلم يتحمل فمات رحمه الله. فلما أراد الفضيل أن يدفنه ماذا صنع؟ ضحك، أظهر الضحك كأنه يريد أن يظهر الرضا عن الله تبارك وتعالى، فكأن الناس قارنوا بين موقفه وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ما ضحك، إنما ماذا صنع هنا؟ بكى صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام، وهذا نقله تلميذ ابن القيم رحمه الله، قال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أتم وأجل، أتم وأجل. لماذا؟ لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسع ماذا؟ وسع الرحمة على هذا الصغير والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. ولذا قال لابنته لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذا هو الرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، فلتصبر ولتحتسب. ثم بكى، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المقامين، بينما الفضيل لم يستطع إلا أن يقوم بمقام واحد، أراد أن يظهر الرضا مع أنه كان يحب عليا محبة شديدة. فبكاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي الصبر. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة وأن الله يرحم، فكما أنه قد سمى نفسه بالرحمن والرحيم فهو كذلك متصف بصفة الرحمة، خلافا للمعتزلة الذين ينفون الصفات ويعطلونها كلية، وخلافا للأشعرية والماتريدية كذلك الذين لا يثبتون صفة الرحمة لله تبارك وتعالى ويفسرونها بماذا؟ بإرادة الثواب، ويردون ذلك إلى الإرادة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك بذلك عن ربه تبارك وتعالى، وهو أعلم الخلق بربه ولا يستلزم ذلك نقصا، لأن الله عز وجل موصوف برحمة تليق به سبحانه وتعالى. باب قال باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة. إذن أراد الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب بعد ذكره للآية والحديث أن يثبت لله تبارك وتعالى اسمه الرزاق، وكذلك أنه ذو القوة وأنه المتين سبحانه وتعالى، ثم ذكر الحديث الدال على ذلك فجمع بين الآية والحديث. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاء في الحديث أو علمته أحدا من خلقك، فهل معنى ذلك أن يكون أحد يأتي باسم لم يرد في الكتاب والسنة كما يفعل الصوفية؟ لا طبعا. أو علمته أحدا من خلقك، ما سبيل التعليم؟ سبيل التعليم من الله عز وجل ماذا؟ الوحي، نزول الوحي. وهل الوحي ينزل على غير النبي والرسول؟ لا. إذن هذا ضلال، هذا ضلال. من ظن أنه يستطيع أن يتلقى العلم من الله تبارك وتعالى بلا واسطة ويقول حدثني قلبي عن ربي، فهذا ضلال مبين. ومن ظن أنه يستطيع أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل حاله كحال الخضر، يقولون كما خرج الخضر عن شريعة موسى وخرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار ومع ذلك أنكر عليه موسى، فنحن نصنع كما صنع الخضر، نقول هذا ضلال، ضلال مبين. ولا قياس هاهنا، لأن موسى لم يكن مرسلا للخضر، الخضر كان نبي وموسى كان نبيا، وهذا كان على علم علمه الله تبارك وتعالى لم يكن مع الخضر، والخضر كان على علم علمه الله إياه لم يكن يعلمه موسى، هكذا جاء الحديث وجاء الخبر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل للناس كافة وهو باب العلم صلى الله عليه وسلم، فلما مات انقطع الوحي، فكل ذلك ضلال. لا نسمي الله تبارك وتعالى بغير ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. يقول جاء في الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هل يعني أن لله أسماء كلية وهي في عالم الغيب في عالم الشهادة، وأسماء 99 في عالم الشهادة فقط؟ نعم له أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وله صفات كذلك لا يعلمها إلا هو، وأعلمنا من ذلك 99 اسما في عالمنا هذا. طيب نرجع إلى هذا الباب، ولو في سؤال نرجعه بعد ذلك لنهاية الدرس. قال باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فإذا الله عز وجل من أسمائه الرزاق، والرزاق صيغة مبالغة من الرزق، الصفة التي يتصف بها الله عز وجل هي ماذا؟ الرزق أم الرزق؟ الرزق بالفتح، هذه صفة الله تبارك. وأما الرزق فهو ما يخلقه الله عز وجل مما يقوم به أو تقوم به أبدان العباد، فهذا الذي يأتينا من قبل الله تبارك وتعالى من طعام وشراب وغير ذلك هذا يسمى الرزق بالكسر، وأما الصفة التي يتصف الله عز وجل بها فهي الرزق. فالرزاق صيغة مبالغة من الرزق، صيغة المبالغة هذه تدل على أحد أمرين. الأمر الأول قد تدل على الكسرة، لكثرة من يرزقهم الله عز وجل. هل يستطيع أحد أن يحصي من يرزقهم الله تبارك وتعالى؟ لا يستطيع. وكذلك تدل على المبالغة في كيفية الرزق، كيفية الرزق، يعني قد يرزق الله عز وجل مخلوقا رزقا يسيرا، وقد يرزقه رزقا لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه الرزاق سبحانه وتعالى. فهذا للمبالغة، لتدل على كثرة ما يرزقهم الله عز وجل وكثرة رزقه الذي يعطيه الخلق سبحانه وتعالى. ولذا لو سألك سائل كيف يحاسب الله تبارك وتعالى الخلق يوم القيامة في ساعة واحدة؟ كما يرزقهم في ساعة واحدة سبحانه وتعالى. هل يرزق أحدا من الخلق غير الله تبارك وتعالى؟ لا، الله عز وجل هو الرزاق على الحقيقة سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق، هو هذه تسمى في لغة العرب بضمير الفصل، ضمير الفصل، لأن في خارج الآية إن الله الرزاق، اسم إن الاسم الحسن الله، وخبر إن الرزاق، طب هو هذه ضمير فصل للتوكيد، لتوكيد أن الله عز وجل هو الرزاق على الحقيقة سبحانه وتعالى. هو الرزاق، ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو ضمير فصل يدل على الحصر. فالرزاق بصيغة المبالغة لا تكون إلا لله، وأما الرازق أو رزق يرزق فتكون لله وللمخلوق، أما الرزاق فهذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ذو القوة، قلنا ذو بمعنى صاحب. إذن من أسماء الله عز وجل القوي، من أسماء الله القوي، وهذا الاسم يتضمن صفة ولا لا يتضمن صفة؟ يتضمن صفة التي هي القوة. ما الدليل على أن الاسم يتضمن هذه الصفة؟ هذه الآية، إن الله هو الرزاق ذو القوة. فكما أخبر عن نفسه أنه قوي متين في غير هذه الآية، فأخبر في هذه الآية أنه صاحب القوة، أي الموصوب بالقوة. هذا في رد على من؟ على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، دون الصفات. ذو القوة أي صاحب القوة. طب وما المراد بالقوة؟ أي الفعل بلا ضعف. القوة تعني الفعل بلا ضعف. طب وهل القوة هي القدرة؟ هل هناك ترادف بين القوة والقدرة؟ لأن من أسماء الله عز وجل القوي ومن أسمائه القدير، فهل القوة هي القدرة؟ لا، القوة هي الفعل بلا ضعف، والقدرة هي الفعل بلا عجز. قدرة هي الفعل بلا عجز. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولم يقل ثم جعل من بعد ضعف قدرة سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، من أسماء الله عز وجل المتين. ولذا يجوز بل يستحب للمرء أن يعبد ولده وأن يسميه عبد المتين، سميه عبد المتين، فالمتين من أسماء الله سبحانه وتعالى. والمتين أي صاحب القوة الشديدة، القوة الشديدة سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية اشتملت على أسماء ثلاثة لله تبارك وتعالى: الله والرزاق والمتين، الله والرزاق والمتين. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله، نعم، ثانية كده نفهم جرب ليه جاء بسم الله جل الله والرزاق والنعم عروفة والرزاق والقوي والمجيد معلش النبي رب. طيب هات الآية التي قبل ذلك. أول الآية إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه فيه الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق لعبادته وتوحيده. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن ما خلقهم لحاجة إليهم سبحانه وتعالى، بل هو مستغن بنفسه تبارك وتعالى لأنه هو الغني الحميد. ثم قال الله عز وجل وهو يبين سبب ذلك أنه لماذا لا يريد منهم من رزق وما يريد منهم إطعاما له ولغيره. يعني الله عز وجل لما خلق الخلق ما وكل إطعامهم إلى الخلق، ما وكل، لأن هذا ينافي الربوبية، هذا ينافي الربوبية. يعني في بعض الخلق ولله المثل الأعلى ممكن يخلف عيال ويرميها في الشارع خلاص، صح؟ لا يشتغل ولا يصرف ولا، مش انت مبارك عليك المولود الجديد، نسأل الله عز وجل دكتور محمد رزقه الله عز وجل بعدي ولا عدي ولا يضبطها عدي بعدي، صلى الله عز وجل أن يجعله ميمونا مباركا عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي إنسان ممكن يعني يرزق الله عز وجل الولد ثم يتركه، لكن الله عز وجل طالما أنه هو الرب سبحانه وتعالى، يعني الذي يربي عباده يربيهم ويمن عليهم بالنعم الحسية والمعنوية، فقال الله عز وجل إن الله هو الرزاق. إذن خلقك لعبادتي وليس لحاجة، ليس لأن ترزقه ولا لأن ترزق خلقه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يحتاج لواحد من خلقه سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء بينها تقارب، بينها تقارب، لكنها ليست مترادفة، ليست مترادفة كما بينا، لأن كما قلنا القدرة تنافي العجز والقوة تنافي الضعف، تنافي ماذا؟ الضعف. والمتانة، لأن هذه صفة لله تبارك وتعالى، المتانة تعني قوة شديدة، تعني القوة، القوة الشديدة. كأن المصنف رحمه الله ذكر هذه الآية ليرد على من يعطلون صفة الرحمة، لأنهم قالوا إذا أثبتنا الرحمة فالرحمة نقص وعجز، نقص وعجز، فأراد أن يرد عليهم بهذه الآية، لأن الله عز وجل إذا وصف بالرحمة فهذا لا يقتضي نقصا في حقه، لأن الله عز وجل هو الرزاق وهو القوي وهو المتين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية رحمه الله، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يعني لا يوجد أحد صبر على أذى سمعه من الله تبارك وتعالى، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. طب دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة تندرج تحت اسمه الرحمن، أي ذو الرحمة الواسعة التي شملت جميع خلق حتى البر والفاجر، نالته هذه الرحمة. هؤلاء يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك عجزا منه، وهو قادر على معاقبتهم لأنه القوي المتين سبحانه وتعالى. طيب هذا الحديث فيه إثبات ماذا؟ فيه إثبات صفة الصبر لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يصبر فلا يعجل بعجلة أحد، وإنما يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، وهذا من آثار حلمه سبحانه وتعالى، فيوصف بالصبر وهو صبر يليق بجماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وفيها هذا الحديث فيه كذلك إثبات صفة السمع، وسيأتي تحقيق ذلك في الأحاديث التي سيذكرها البخاري رحمه الله، ومن حديث المرأة التي جاءت تشكو زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ما أحد أصبر على أذى سامعه من الله، فهذا فيه أن الله عز وجل يسمع، فهو موصوف بصفة السمع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبين سبب ذلك، قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أذى، طب هل التأذي وصف الله تبارك وتعالى بأنه يتأذى، هل هذا فيه صفة نقص؟ هل هذا فيه صفة نقص؟ ليس فيه صفة نقص، لأنه لو كان صفة نقص لما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر بذلك ربنا عن نفسه، لأن الله عز وجل قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأخبر عن نفسه بقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله. طيب ماذا قال المتكلمون في هذه الآية؟ كلام عجيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك عن ربه تبارك وتعالى، ماذا قالوا؟ قالوا: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أذى رسله وصالح عباده، يعني لما ادعوا الولد لله تبارك وتعالى قالوا إن الأذية لحقت من؟ ها؟ لا، قالوا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المجاز، على سبيل المجاز، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لما قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، قالوا أراد: ما أحد أصبر على أذى سمعه من رسل الله وعباده، فالذين يصيبهم الأذى الرسل والعباد. لما قال من عبدوا المسيح وقالوا هو ابن الله، لما قالوا ذلك هذه الأذية أصابت الرسل والعباد الصالحين، وهذا تحريف للكلمة عن مواضع. طيب إذا كان الحديث كذلك، ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله؟ هنا الآية جمعت بين أذية الله وأذية، طب أنتم حرفتم الحديث، طب الآية قالت يؤذون الله ورسوله، قالوا معناه يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله، فأقيم المضاف مقام المضاف إليه، وهذا كله لو أراده الله تبارك وتعالى لقال ذلك صراحة في كتابه سبحانه وتعالى. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هل التأذي بما يؤذي صفة نقص؟ هل يلزم من كل تأذي أن يكون صفة نقص؟ قال: لا، ليس صفة نقص، لأنه لا يلزم من الأذى الضرر، الذي ينفع عن الله تبارك وتعالى أن يصيبه الضرر، لأن الضرر صفة الضرر دليل على العجز والضعف، وهذا صفة نقص بخلاف الأذى. قال: ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يتأذى لكنه لا يتضرر، كما قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هذا في القرآن. قال: وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. من الذي قال ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى قال يؤذين. هل قال يؤذي رسلي؟ يؤذي أوليائي؟ قال يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، لكنه قال في القرآن: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. إذن الذي نفاه الضرر ولم ينفي الأذى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال: والأذى لا يدل على ضعف المتأذي، فإن الرجل قد يتأذى بالرائحة الكريهة ولا يدل ذلك على ضعف، بل قد يدل على كماله إذ تأذى بما يؤذي في الحقيقة. إذ تأذى بما يؤذي في الحقيقة، يعني لو إنسان جلس في بيئة عفنة، أو مثال أقرب من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجليس الصالح وجليس السوء، ماذا ذكر في حال جليس السوء؟ أنه لابد أن يؤذيك، صحيح؟ طب لو واحد هدومه عمالة تصيبها الحروق والرائحة الكريهة وغير ذلك، وهو راضي ومستمتع بالكلام، دي صفة نقص ولا صفة كمال؟ طيب لو قام وترك ذلك لأنه تأذى به، صفة نقص ولا نفس صفة كمال؟ صفة كمال، لأنه تأذى بما يؤذي على الحقيقة، ولا يدل ذلك على النقص. إذن كذلك نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق. هذا ما فهمه الأئمة كالبخاري وغيره من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، يعني يقولون إلا لله ولدا. قال ذلك اليهود لما قالوا عزير ابن الله، وقال ذلك النصارى لما قالوا المسيح ابن الله، وقال ذلك الملائكة لما قالت الملائكة، قال ذلك المشركون لما قالوا الملائكة بنات الله، ثم مع ذلك هو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. وهذا كله من آثار صبره على خلقه، فإنه لا يعجل بعجلة أحد سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، لأننا قد أطلنا عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. طيب في سؤال أخير وننصرف. قال الله على لسان الخضر عليه السلام: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هل هذه الآية دليل على نبوة الخضر؟ نعم، هذه الآية من أقوى الأدلة على نبوة الخضر، وأنه ليس وليا ولا عبد، ليس عبدا صالحا فقط، وإنما هو نبي من أنبياء الله.